أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. رفعه الله ولعنه. نعم. لعنة الله عليها الخبيث. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إلهي لا إله إلا الله. وكذلك يخبر سبحانه وتعالى عن بعض أقوال فرعون وأحواله وأفعاله هذا الطاغية العنيد المستكبر. وقال فرعون: يا أيها الملأ، يخاطب يعني كبار قومه، الملأ هم الأشراف والكبار والرؤساء، ما هو فقط العامة، لا، حتى هؤلاء خاضعون لهم. ومثل هؤلاء يعني ما يلزم منهم يصدقونه، لكنهم يصدقون من أجل المناصب التي هم فيها والمكاسب، دائما هكذا، ما يلزم منهم فعلا يصدقونه. قد يكون يعني يضحكون عليه في الباطن، في باطن نفوسهم، لكن من أجل الأغراض يقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، كما قال في الآية الأخرى، هو يقول: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة، يقول: ما علمت لكم من إله غيري. وكان يقول: ولكن موسى يدعي أنه له إله في السماء، فهو يريد أن يبحث. يا هامان، يقول لهامان وزيره، ربما كان كبير الوزراء، ربما كان كبير الوزراء يخصه بالتوجيه والأمر، يا هامان ابني لي صرحا، صرح بناء عالي، صرح عالي يريد يصعد للسماء، لأني أطلع إلى إله موسى. في الآية الأخرى: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. لكن يعني يريد يقول: نكشف ونبحث، ولا هو كذاب، يكذب موسى، وإني لأظنه من الكاذبين. هذه من جهالات مثل هؤلاء وسفاهاتهم وطغيانهم. يقول الله في الآية الأخرى: فاستخف قومه فأطاعوه، يعني بهذا الكلام يعني يستخف الغوغاء والدهماء ويستخفهم فيطيعونه ويخضعون له ويصدقونه. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. وأي استكبار أعظم من أنهم استعبدوا بني إسرائيل واستدلوهم هذا الاستدلال، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وفي الآية الأولى في أول هذه السورة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فماذا كان عاقبتهم؟ يقول: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم في البحر. أخذه الله وجنوده وجمعهم كما فصل ذلك في سورة الشعراء لما خرج موسى ببني إسرائيل وتسامع فرعون وقومه، تحركوا وتجمعوا وجمعوا وجمع يعني الأجناد وتبعوهم بألوف مؤلفة كما يذكر، وساروا حنقين ولكنهم ساروا إلى هلاكهم. أخذناه وجنوده فنبذناهم نبذ الطرح، فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، هذه عاقبة الظلم، عاقبة الظلم الهلاك والخسران والبوار. أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، سلف للظلمة، سلفا للطغاة، سلف، فهم يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى النار. ففرعون وجنوده وملأه هم سلف لكل أهل الكفر والطغيان والظلم والتسلط. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فنبذناهم في اليم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة لعنة من الله وملائكته والناس أجمعين. وأتبعوا في هذه لعنة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذا منتهى أمرهم. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. يصير السحرة إلى جنات النعيم. أجل، فلعله فعل بهم ما توعدهم به ودعوا قبل ذلك: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالوا: افعل ما أنت فاعل، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذا مصيرهم. المهم يعني أن الله جعل وألقى الإيمان في قلوبهم

لما كان منهم ما كان، فأخذناه وجنوده عندما استمر عنادهم وبغيهم فنبذنا. يعني لا أظن أنهم لا يرجعون، هم يعني مهملون في هذه الحياة، ولا حساب ولا عقاب ولا بعث ولا نشور. أما الموت فلا مفر منه، ولا أحد يفكر أنه ينجو منه. لأن الموت حقيقة محسوسة مشاهدة، ما في أحد يطمع في البقاء، لكن خيال الإنسان وغفلته كأنه مخلد، كأنه بتصرفاته كأنه مخلد، يبني القصور الشاهقة ويعمل الأعمال الواسعة الكبيرة كأنه مخلد. نعم. فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إيش يقول؟ فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الله. كانت أشر العواقب وأخسرها عاقبة، أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي جعلنا فرعون وملأه من الأئمة. الذين يقتدى بهم ويمشى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء، ويوم القيامة لا ينصرون من عذاب الله، فهم أضافوا شيء عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أيوة أتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا، لعنة يلعنون، ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم. هذا أمر ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم، وهذا أمر مشاهد، فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم، ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين المستقذرة أفعالهم، الذين اجتمع عليهم من مقت الله ومقت خلقه ومقت أنفسهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة. إلى هنا هذا وقفنا عنده. قصة انتهت بهذا السياق، انتهت قصة موسى وفرعون إلى قوله ويوم القيامة هم من المقبوحين.